بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الموعظة الإسلامية تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فمحى الله به الظلمة وكشف به الأمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. ما بعد، يا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من دين الله مباركة طيبة. فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وتقبل الله منا ومنكم، وأعاد الله علينا وعليكم الأيام وعلى الأمة الإسلامية الجمعاء بالخير والبركة واليمن والرفاهية والعزة والنصر والسعادة والسيادة والتمكين. اللهم آمين. إخوة الإسلام، نستأنف دروسنا حول سلسلة العقيدة الإسلامية بإذن الله تبارك وتعالى، فهذا درسنا 20 إن شاء الله عز وجل، به نواصل الحديث حول توحيد الألوهية ومعنى العبادة. فقد بينا في درسنا السابق، أعني في أسبوعنا قبل الماضي، أن توحيد الألوهية هو إفراد الله عز وجل بالعبادة، كما هو معنى لا إله إلا الله. فلا إله إلا الله في أجل معانيها وأعظمها لا معبود بحق إلا الله. وما توحيد الربوبية الذي هو بمعنى الخلق والرزق والإيجاد والملك والتدبير والسيادة والحكم والتصريف إلا بمثابة التمهيد لتوحيد العبودية الذي يجب أن نفرد الله عز وجل بالعبادة. لذا كان علينا أن نتفهم ما معنى العبادة، ذلك المعنى الذي انحصر في أذهان الناس على المعنى الفقهي، على المعنى الفقهي ألا وهو باب العبادات، صلاة وزكاة وصيام وحج. فلما انحصر هذا المعنى في أذهان الناس جعلوا ما سوى هذه الأمور ليس من جنس العبادة، ولما لم يكن من جنس العبادة جعلوه لغير الله عز وجل. ويقين لو اعتقدوا أن الأمور التي وجهوها لغير الله هي من ضروب العبادة وصنوفها، التي لا تكون إلا لله ما كان بوسعهم أن يفعلوا ما فعلوه أو أن يقعوا في الصور الشركية التي وقعوا فيها. اللهم إلا أن يكون ذلك تأويلا أو تضليلا أو جهلا. فعامة المتطوفة الذين ننكر عليهم أفعالهم التي يفعلونها عند قبور الأولياء والصالحين إنما يفعلونها لا على أنها من العبادة في شيء، ولو علموا أنها عبادة وأن العبادة لا تكون إلا للمعبود عز وجل لتغير الحال. ولذلك كان علينا أن نفقه العبادة بمعناها الشمولي لا بمعناها الكلي، فإن الدين ينقسم إلى عقيدة وشريعة وأخلاق، والشريعة تنقسم إلى عبادات ومعاملات وأحكام وحدود ومن إلى ذلك. هذا التقسيم مراد في ذلك، وإلا فالدين كله بعقيدته وشريعته وأخلاقه وآدابه كل ذلك ينحصر أو يدخل في المسمى العام لمعنى العبادة، لأن كلمة العبادة تضاهي كلمة الدين وترادفها. فكما في حديث جبريل عليه السلام وقد سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإسلام والإيمان والإحسان والساعة وعلاماتها، ثم في نهاية الحديث قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. وكلمة العبادة ترادف كلمة الدين، وكلمة الدين ترادف العبادة، لأن ما تدين به ما تتعبد به. تقول أدين الله بكذا أي أعبد الله بكذا، وأدين لله بكذا أي أطيع الله بكذا. فكلمة الدين مرادفة للعبادة، والعبادة هنا من حيث المضمون العقدي شملت كل معالم الدين. ولذلك فهمنا هذا من قول ربنا عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، كذا من قول ربنا جل وعلا قل إن صلاتي ونسكي ومحياي رضوان الله عليه العبادة بأنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال القلبية والبدنية، فهذا تعريفه. وأما أركانها فنية خالصة وصورة عمل مشروعة. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ثم تحدثنا من بعد أركانها عن شروطها، كمال حب وغاية ذل، إذا اجتمع في أمر صار عبادة، إن كانت لله كان توحيدا وإن كانت لغير الله كان شركا. وبعد بيان معنى العبادة وركنيها وشرطيها رحنا نتحدث عن أصنافها وأقسامها، فهي في الجملة قسمان: عبادات قلبية وأخرى بدنية. وقد تحدثنا عن العبادات القلبية وضربنا أمثلة لها كالإيمان، الإيمان الذي هو أصل الدين وأساسه ورأسه هو من العبادة، وهو على رأس العبادات القلبية، ثم المحبة والخوف والرجاء والرغبة والرهبة والإنابة والتوكل، تلك نماذج من عبادات القلب. جهل كثير من المسلمين معالمها وظنوا أن العبادة انحصرت عندهم فيما عبروها فيه من أصول العبادة: صلاة وزكاة وصوم وحج، فلم يجعلوا لقلوبهم نصيبا من العبادة، مع أن القلب هو الأداة وهو المضغة التي إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. لذلك فعبادات القلب من الأهمية لمكان، ولم لا والإيمان على رأسها. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، ولم لا والمحبة منها، وكفى الرغبة والرهبة والإنابة والتوكل، كل ذلك كيف لا يكون عبادة، وكيف لا يكون أصلا لما سواه من العبادة. بينا نماذج عبادات القلب في المحاضرة السابقة بفضل الله عز وجل، وبقي القسم الثاني من العبادة: العبادة البدنية. على نحو ما سمعت في التعريف، وقد وصفنا بهذا عند ألفاظه: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال القلبية والبدنية. عرفنا القلبية، وبقي أن نتعرف على نماذج من العبادات البدنية. ها، ويمكن أن نقسم العبادات البدنية إلى قسمين: قولية وفعلية. قولية كالدعاء والاستعانة والاستغاثة والمدد والقسم والذكر، وعبادات فعلية كالصلاة والزكاة والصوم والحج، وأيضا كالركوع والسجود والنذر والذبح والطواف وما إلى ذلك. نقول بالنسبة للعبادات القولية، جهل كثير من الناس أننا نتعبد لله بكلامنا. كيف؟ أو يشك عاقل في أن الدعاء عبادة، أو أن الاستعانة عبادة، أو الاستغاثة عبادة؟ أقول لك: لما انحصر فهم العبادة عند الناس في أصول العبادات المذكورة من صلاة وصيام وزكاة وحج، تجاهل وتناسوا أن تكون هناك عبادات قولية، والدعاء على الرغم من مكانته ومنزلته في الإسلام التي تضاهي منزلة الصلاة، وأنه لا تستغني العبادة عنه ولا تصح عبادة سواه، ومع ذلك فكثير من الناس يجعلون الدعاء لغير الله على أنه أمر من الأمور العادية. لست أدري بأي وجهة أو على أي شاكلة يمكن أن ينصرف الدعاء لغير الله، اللهم إلا إذا اعتقد أنه ليس من جنس العبادة. أيضا إن كان هذا لا تراه واضحا في أمر الدعاء، فأنت تراه واضحا جدا في قسم الناس فيما يحلفون به، وتراه واضحا في استغاثتهم أو سؤالهم، تراه واضحا في طلبهم المدد وأمثالها. لذا رحنا نذكر نماذج من العبادات القولية التي هي من صلب التوحيد، والتي لا يجوز أن تنصرف لأحد من الخلق، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا لولي صالح، لا صراحة ولا ظنا، لا فراعة ولا وثاقة، وإنما هي عبادة خالصة لله وحده على رأس العبادات القولية الدعاء. الدعاء الذي هو سؤال الرغائب ودفع المكروه وطلب قضاء الحاجات، الدعاء الذي فيه ذل الداء وافتقاره الى الله المدعو، واستشعار غنى المدعو وهو الله جل وعلا. ففي الدعاء من معاني العباده ما لا يتوفر في غيره من إظهار الضراء إلى الله والذل والجل، وما دعوته ورجوته ليقضي حاجتك وليفرج كربتك إلا وقد استشعرت بأنه النافع الضار الذي هو غني عنك وأنت محتاج إليه. هذه المعاني في الدعاء معاني تعبدية أم غير تعبدية، معاني في قمة العبادة. إذا كان الدعاء يجتمع على هذه الضراعة والذل واستشعار الافتقار إلى الله مع استشعار غنى المدعو وهو الله، هذه المعاني التعبدية تجعل الدعاء في قمة العبادة. ولذلك روي، وروي هنا صيغة تضعيف، روي أن الدعاء مخ العبادة، مخ العبادة. وجاء في الحديث الصحيح الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. ولم لا؟ وقد قال الله جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. لهذه الآية فسر النبي عليه الصلاة والسلام الدعاء أنه العباد، وقوله سبحانه إن الذين يستكبرون عن عبادتي أي عن دعاء، عن عبادتي يعني عن دعاء، سيدخلون جهنم داخلين. ويحرر بأسلوب مغاير، هنا يقول يستكبرون عن عبادتي يعني عن دعاء، وفي آخر آية من سورة الفرقان قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما، لولا دعاؤكم أي لولا عبادتكم. فمرة عبر عن العبادة بالدعاء، ومرة عبر عن الدعاء بالعبادة، كما تقول في اللغة الصلاة لغة للدعاء، الصلاة لغة للدعاء، وفي لغة القرآن وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم أي ادعو لهم. وإن عبادة بهذه المنزلة يعبر عنها بكلمة العبادة وبكلمة الصلاة لهي كثيرة بأن تكون من أجل العبادات وأفضلها وأهمها. فلئن كان الأمر كذلك فلمن تكون هذه العبادة؟ لله وحده، لله وحده، لا نتوسط فيها بنبي ولا ولي، إنها عبادة لا تحتاج إلى وساطات أو شفاعات أو بركات أو كرامات، إنما هي خالصة لله جل وعلا وحده الذي يقضي الحاجات، يسمع الدعاء ويجيب الداعي ويغيث المرهوب، يسمع كلامك ويرى مكانك ولا يخفى عليه شيء من أمرك. من ثم لا يحتاج الدعاء إلى رفع صوت، ولا يحتاج الدعاء إلى من يوصله، ولا من تتوسط به إلى ربك. وقد جاء الصحابي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أربنا قريب فنناديه أم بعيد فنناديه؟ فنزل قول الله جل وعلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وإذا سألك عبادي عني، السؤال الوحيد الذي لم تصدق إجابته بقل فإني قريب، لم يقل قل لهم إني قريب، لا وساطة حتى في الإجابة، فكيف تصح الوساطة في الدعاء؟ فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، أما المطلوب منا فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فالدعاء إن كان عبادة لا يكون إلا للمعبود جل وعلا، وإن لم يقصد العبد به تعبدا ولا تضرعا ولا رقا، وإنما قال دعوت أرجو جلب نفعي أو دفع ضره، أردت جلب خيره أو دفع شره، حتى لو كان الدعاء مسألة، فمن النافع ومن الضار؟ من الذي يجلب لك الخير ويدفع عنك الشر؟ إنما هو الله. لذا إن كان الدعاء تعبدا لا يكون إلا لله، وإن كان الدعاء مسألة وطلبا لا يكون إلا لله. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضر أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. ومن ثم قال ربنا عز وجل لنا ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وربنا عز وجل ينفذ بهذا الطريق بطريق التوبيخ والتقريع لنا، فيقول إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ثم يقول لنا والذين تدعون من دون الله ما يملكون يرزق منهم إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وحد الأمين الخبير وصل على البشير النذير. هذا هو القرآن في وضوحه وجلاله، في حججه القاطعة وبراهينه الساطعة، ما يحتاج إلى بيان أو شرح أو تفسير أو تفصيل. الدعاء لله وحده لا يتوصف فيه بنبي ولا بولي لا بجاه ولا ببركة، فقد ضل أقوام عن طريق تلك الوثاقات، وجاءنا سيد الكائنات عليه أفضل الصلوات وأزكى التسليمات ليجرد التوحيد وليجعله خالصا من كل وثاقة ليتوجه العبد إلى الله جل وعلا. ليس بينك وبين الله باب مغلق، إنما تحتاج إلى الوساطة إذا أغلقت دونك الأبواب أو وضع دونك حاجب أو علمت أن من تحتاج إليه لا يسمع دعواك ولا ترفع إليه شكواك. هذا في حال المخلوقين. أما الله جل وعلا فكما قال القائل لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب. الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب. فالدعاء عبادة لا تكون إلا لله جل وعلا. إن أردنا توسلا إليه فبه بأسمائه الحسنى بإيماننا به، بطاعتنا له، باتباعنا لرسوله صلى الله عليه وسلم بالطريق الذي شرعه وبالسبيل الموصل إليه. وذاك أمر يحتاج إلى تفصيل يأتي عند الكلام عن الوسيلة، ما المشروع منها وما الممنوع، لأنها فيها تتمة الكلام لقضية الدعاء، تلك التي اختلف فيها أهل السنة والجماعة من أهل الحق عن بقية أهل الخرافات والخزعبلات والبدع ممن راحوا يدعون الأنبياء أو الأولياء ظنا منهم أن ذلك توسلا أو تشبعا أو تفرقا. وكل هذه المعاني لنا معها وقفات ستأتى في حينها إن شاء الله جل وعلا. كما أن الدعاء عبادة فالاستعانة عبادة، وهي من جنس الدعاء. والاستعانة معناها طلب المعونة والعون وقضاء الحاجة وتيسير أمر. وهذه الاستعانة كما جاءت في كتاب الله تعالى في فاتحة الكتاب نقرأ دائما: ندعو ربنا ونتوجه إليه، إياك نعبد وإياك نستعين. فالعبادة واجبة والاستعانة به جائزة، ولا بد من تقديم العبادة لمجيء العون. لذا كانت الآية إياك نعبد وإياك نستعين تقدم العبادة لله فيمنحك العون منه، يمنحك العون. فالمعونة من الله والاستعانة بالله. ولذا جاء في الحديث الصحيح الذي علم فيه النبي صلى الله عليه وسلم فدية الإسلام العقيدة الصحيحة عن طريق ابن عباس رضي الله عنهما وهو غلام، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. فالاستعانة لا تكون إلا بالله عز وجل، ومن جنسها الاستغاثة التي هي طلب الغفر والنجدة. فالاستعانة تكون في الشدة والرخاء، وأما الاستغاثة فإنها تكون في الشدائد وفي الكروب. وهذه الاستغاثة دعوة مكروه، استغاثة ملهوف، إنه مضطر. هذا المضطر لمن يلجأ؟ إن المضطر يجب أن يلجأ إلى من يفرج الكروب ومن يجيب الدعوات. ولذا قال ربنا عز وجل: أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله، يستغيث لا بد وان يستغيث بالله جل وعلا. هذه الاستغاثة لا تكون بنبي ولا تكون بولي. ولذلك جاء في السنة ان رجلا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما لاصحابه قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم هذا قال انه لا يستغاث به وانما يستغاث بالله وحده. انه لا يستغاث به وانما يستغاث بالله وحده. وفي كتاب الله إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. والشاهد إذ تستغيثون ربكم فالذي يستغاث به للنجدة وللخروج من مأزق ولتفريج كرب هو الله. لكن من الجهل ان تسمع من يستغيث بغير الله كلما ألم به كرب او وقع في شده رايته يدعو شيخا من اشياخه كان يكون ابن طريقه فينادي على شيخ الطريق. فكم من مرة سمعت من يستغيث بغيرنا وهو يمضي في طريقه. كنت في موريتانيا منذ عامين والتصوف ينتشر هناك في الطريق القادرية والتيجانية داخلنا. فإذا ما تعثرت في طريق بنيان تيجانك هل تسمع يقول يا عبد القادر؟ وهنا تسمع من يقول يا بدوي ومن يقول يا عدوي وما الى ذلك. هذا نوع من الشرك في العباده، انها استغاثه. يحق لك ان تستغيث بمن يكون سببا في نجدتك ممن يراك ويسمعك، لكنك إذا دعوت واستغفت بمن لا يراك ولا يسمعك أو لم يكن حيا قبلا فهذا هو الشرك في العبادة. إنما الإنسان وقع في عفرة ووجد من يمشي فنادى عليه، استغاثة مشروعة من جنس الأخذ بالأسماء. لكن أن تستغيث بميت أو حتى بحي لكنه لا يراك ولا يسمعك ذاك هو الشرك. ولذلك يعني من ضمن النكات الإنسان هذا الذي تستغيث به شرك والنوال. لو كل واحد استغيث به وأجاب دعوة واحد فهل يستطيع ان يجيب دعوات وطلبات الداخل؟ على حد قول من قال واحد ماشي في الطريق سمع واحد، ولا واحد استولد قالت يا بدر، بعد شويه واحد يقول يا بدر لانه مولد وحده هناك. يعني المساله ده لو فضل الواحده ولا الواحد مش هيفضل الثاني ولا الثالث ولا العاشر. انما من الذي لا تساله دعوه عن دعوه ولا دعاء عن دعاء ولا سؤال عن سؤال ولا تشتبه عليه اللهجات ولا تختلف عليه اللغات انما هو الله. اذا الاستغاثه لا تكون الا بالله. لكن لن نجد من عامه المسلمين وجهالتهم من يستغيثون باولياء وبغير أولياء. هذا من اتخاذ الأنداد مع الله واتخاذ الشركاء والشفعاء. فالدعاء عبادة والاستعانة عبادة والاستغاثة عبادة وطلب المدد عبادة. عبادة قومية، مدد، مدد يا رب، مدد يا الله. المدد عطاء، من الذي يملك العطاء؟ من خزائنه مهما لا تنفد، من خزائنه مهما لا تنفد هو الذي يملك العطاء. أما غير الله فلا يملك عطاء، فاقد الشيء لا يعطيه. من بين الجهل الواقع في الأمة الذي يجب أن ننبه عليه، أنك تسمع في محيط العامة من يطلبون المدد من غير الله على أنها جائزة. هو ما يعرف أن طلب المدد عبادة، من جنس الدعاء والسؤال والاستعانة والاستغاثة، هذه عبادات من أجل العبادات. لكن كل مدد سمع الناس، كل مدد ما سمعت حد في قريته يقول مدد يا رب ولا مدد يا الله، إنما سمع مدد يا رسول الله ومدد يا آل بيت ومدد يا أولياء الله ومدد يا رجال الله ومدد يا بدوي ويا بسوقي ويا قلاوي ويا رفاعي وهكذا. لم تسمعه، وزي الرجل اللي هو منشد ده ولا مادر ويجيبوه في ليلة مولد ولا في ليلة ذكر عشان يقول مدد يا رب، مستحيل. إنما دستوركم يا زياد، دستوركم يا أصحاب القدر يا أصحاب الطريقة، ومدد يا آل البيت، وزبدة الحضرة، ودبك يا مزيكا. وبعدين بعد ما يقول مدد على الجملة للأولياء يجيبهم بالتفصيل محافظة ورا محافظة وبلد ورا بلد، حفظهم ورضيهم على السبحة من جبال الأطوان والعارف وعبد الرحيم القنافي وعبد الله السوهاجي والفرغان الأسيوطي والفول المنياوي سلام الله الجزاوي على الجسم بلدوية وبعد صبابه بعدين وانت وماشي لغاية لما يقوم السيد مرضان عند ليبيا ومرضى بالعباس الاسكندري مدد مدد ممن تطلب المدد. وتلاقي واحد مثلا راكب معاك السيارة وبعدين أول ما تستطع الفاتحة على آل البيت ومدد يا أولياء الله، يا عم قول مدد يا رب، يزعل أبوك يزعل، يا عم أنا دعيتك لشيخ ده أنا أقول لك قول مدد يا رب. لكنه يذكرك بهذه الآية فتخشى عليه، وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. زينا بحقق الجرم كل ليله واجب من اوليه وروح الى الجرم زي ما وفي ليله قال لابن ابني اقعد بالليل بحرك. الولد قال هحرك حد اكثر من ربنا، فالله خير حافظ. يوم قال الجرم انتبع قال له يا ابني حرصت مين البلاد؟ قال له ربنا. قال له مش كنت حرصت حد ثاني؟ قال له كل ما كنا من شرط الأولى، بس هو لما إذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. فطلب المدد إحنا بنسمعه من الجماعة الأخوان المخلصين من الأولياء، يا ريت حتى ما نقول يا ريت ليه، ده دايما من الأولياء يعني الأنبياء برضه قليل الأول. صحيح مرة مدد يرسل الله في العلمات، انما مدد يا بدوي يا قلاوي وكلاني ولا جلاني كله ماشي، كل عندهم مدد مدد، إنما المدد الله والعطاء ممن يملكه، والمدد لون من العبادة، والعبادة لا تكون إلا للمعبود جل وعلا. إنما لو المدد يخلال أعلان هذا لا أفع. ومن العبادات القولية القصر، أو نقول الحلف، فهو من جنس العبادة. ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، وفي رواية أو ليذع. من كان حالفا فليحلف بالله، وقوله من كان حالفا أي إذا استدعى الأمر أن يحلف الإنسان، ومعناه لا يحلف على أي شيء. لذا قال الله: ولا تجعلوا الله عروة لأيمانكم. وجعل من الصفات الذميمة أن يكون الإنسان حلافا، وذم إنسان في كتابه بتلك الصفات: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم من عطل بعد ذلك دليل. فالشاهد انه قال: ولا تطع كل حلاف، فبدع الصفات الذميمة لهذه الصفة التي هي كافرة الحلف. ومن ثم اندرج الحلف في نطاق العبادة، فلما كان عبادة أصبح الحلف بالله وحده، كما لا يعبد إلا الله لا يكتب ولا يخلف إلا بالله. جهلة المسلمين الذين لا يقامون هذه الجزئية من جزئيات العقيدة، ولا هذه المسألة من مسائل التوحيد، جعلوا أيمانهم وحلفهم بغير الله. فأنت قد تسمع من يقول: والله العظيم. لكن هذا يعد من القليل النادر بالنسبة لمن يقسم بأشياء أخرى، كما أنك تجد على لساننا كمصريين مثلا في بداية الكلام: والنبي قسم، والنبي والنبي ها، والنبي قد، والنبي تفضل عن جنة، والنبي سؤال. النبي دا يعني دائما والنبي يا شيخ، يعني والنبي يا فلان، كأنها مفتاح كلام. حتى لو انت راكب وسيلة مواصلات تسمع يقول: والنبي مين، والنبي زمان، والنبي وقف هنا، وهكذا. فكلمه النبي تتكرر على سلس بعض الشخص في الساعه الواحده مرات عديده، واصبحت كما هو يقول لفوا على الثاني. وممكن الان نعمل درس مصور في الحلف بالله، ولا يجوز الحلف بغير الله، ومنه الحلف بالنبي، والحلف بالولي، والحلف بالوالدين، وبالأحياء، وبالأموات، وبالجنة، والأمانة، والضمير، وما إلى ذلك. وتجد واحد يقول: النبي سؤال عن الشيء. الشيء العالم في حياة الناس، واحد يتنسلك يقول لك: وغلاوتك عندك، طيب ورحمة أبوك ورحمة أمك، يقول لك: وابني لحلتي من الدنيا. واحد يقول لك: والجنة والأمانة. والمية الطاهرة والنعمة الشريفة والعشرة دول وعلي الصلاة من دفين. إذن هذه الإيمان لكن ما أنزل الله بها من سلطان، هل يصح لمسلم أن يسلم بها؟ لا، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من كان حالفا فليحلف بالله أولياءه، ويقول عليه الصلاة والسلام من حلف بغير الله فقد أشرك، وفي لفظ فقد كفر. وقد بينا في دروس أولى في العقيدة أن هذا من جنس الشرك العمل أو الكفر العمل الذي لا يخرج من الدين. قال العلماء في قوله عليه الصلاة والسلام من حلف بغير الله فقد أشرك، إن حلف بغير الله معظما إياه فذاك شرك أكبر، وإن حلف بغير الله لغوا أو تعبدا لا يريد تعظيما ولا تقديسا فذاك من الشرك الأصغر، ويكفره بأن يقول اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه. وفي الحديث الصحيح قال عليه الصلاة والسلام لا تحلفوا بآبائكم، ومن حلف بغير الله فليقل لا إله إلا الله، أو في الحديث أيضا لا تحلفوا بالله والعزة ومن حلف بهما فليقل لا إله إلا الله، ويضاف على الله والعزة كل حلف بغير الله، فلا يجوز الحلف بغير الله بأمثال ما نسمع. وقد ضربت لك أمثلة ما أكثر ما نسمعها في حياة الناس وتجدها أذى من الورع الكاذب. ما معنى الورع الكاذب؟ يعني إنسان مش عاوز يحلف لك والله العظيم يوم يقول لك ورحمة أبوك، فمن ثم تعرف والله العظيم دواء، يوم يستعيض عن هذا بأن يقع في الشرك فيحلف بغير الله. في ناس ما تقولش والله العظيم غير الله، مثل واقفا امام القاضي يقول اقسم بالله العظيم اقول الحق واقسم بالله العظيم اقول الحق، انما في كلام في حلف يحلف بغير الله كثيرا، والنبي ورحمه ابويا ولو سمي امراه فلها علي كذاب. ولا يجوز الحلف بما انزل الله به في القران، والشمس والضحى والليل والنهار في القران الوان من القدر، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا اقلاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها والنفس وما سواها، هذا كله قدر الله عز وجل اقسم به لله ان يقسم بما شاء متى شاء وكيف ما شاء، ليبين ما اودع فيما اقسم به من حكم واسرار وايات وعظات. اما انا وانت فليس لنا ان نقسم الا بالله. ولذلك حالني يوم ان سمعت مسؤولا كبيرا والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها ستظل مآذن الازهر عاليه، اهدى انت مين عشان تقسم بالشمس والضحى او الليل والنهار؟ من انت؟ الله هو الذي يقسم بهذا، كما تجد من تضليل مشايخ الطرق لمريديهم قل لا نحلف بالنبي زي ما انت عاوز، فتخش الكلام الجماعه المدعوون ليه؟ قل له مش ربنا يقول في القران لعمرك انهم لفي سكرتهم يعمهون، يعني قل له حياتك عندي يا محمد، ده ربنا يحلف بحياه النبي وعمر النبي واحنا ما نحلفش بحياه النبي وخلاص النبي؟ نقول له لا، دليل في غير موضعه، آية وضعت في غير موضعه، الله أقسم بحياة النبي ولم يكتفي بهذا بل أقسم بكثير من الأشياء، والذي يحفظ جزء عمره فقط يجد ألوانا من القدم كثيرة جدا، لكن الله عز وجل أقسم بهذا لحكم كما قلنا يبين ما أودع فيها من أسرار وآيات وعظات، شرع لنا أنه نقسم به وحده ولا يجوز لنا أن نقسم بأحد معه ولا بشيء آخر. فأصبح القسم أو الحلف لونا من العبادة لا يكون إلا لله. كثير من الشباب الملتزم الذي لم يقف على هذه المسألة تحديدا يحلف بغير الله في حياته العادية محيط البيت ومحيط العمل وما إلى ذلك، لا. لذا نعلمك فتقام عليك الحجة. إذا من العبادات القولية الحلف، واسم كذا الحلف مش الحلف، الحلف ولا يكون إلا بالله، ومن حلف بغير الله خطأ أو نسيان فليبادر إلى قوله لا إله إلا الله تجديدا للإيمان، وكذا اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه. من العبادات القولية، من العبادات القولية ذكر الله تعالى، ويشترط فيه إخلاص النية وصحة العمل. إخلاص النية وصحة العمل. لا يجوز لمسلم أن يذكر الله عز وجل وفق هواه، ولا نحو ما شرع له شيخ طريقته. ايه معنى انه شيخ الطريقة؟ يعلم المريد ان يقول في ورده يا زايد سلت من مرض زايد ليست من اسماء الله الحسنى، ولو كانت فرجدت، ولو كانت من اسماء الله الحسنى فليست ذكرا، لان الذكر لا يكون باللفظ المجرد او اللفظ المفرد، لان قولك يا الله نداء، يا حي يا قيوم نداء، ومثل هذا تقوله كتوطئه وتقديم امام الدعاء بين يدي الدعاء، يا الله يا حي يا قيوم اسالك ان تذكرني. انما الذكر تسبيح تحميد تكبير تهليل صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام استغفار وما إلى ذلك. تجد جملا مفيدة، سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله استغفر الله اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت ربنا على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ونحوها من الصيغ الإبراهيمية الواردة. لكن أن يقول في الوقت يا دايم قلت مئة مرة، يا حج يا قيوم، أو يقول كده حج حج مئة مرة، قيوم قيوم مئة مرة، مثلا في سبع أسماء يختارونه على سبع طبقات يؤدونه بذكر يؤدى بطريقة بهلوانية من جلوس وقيام وقفز وتنطيط ويمين وشمال، يعني سبع طبقات، جالس قائم هادئ سريع أسرع اطرح الثاني جيب الرابع وبعدين يمين شمال ويضرب، يا عم جبت دم منه لك الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم حبل وخفل. لا، ذكر الله على نحو ما امر الله وبين رسول الله عليه الصلاه والسلام. ايه معنى ان الوحي يبقى في احنا حميدا واطلق ميتا وكان الله قويا عزيزا وعليها واحد من قوسين انظر الهامش وفي الهامش كلمتان سريانيتان. طب نعمل ايه السريانيه دي؟ وخلصت العربيه خلاص ما بقاش فيها يعني عشان اجيب سريانيه. احنا حميدا وعظما صميدا وكان الله قويا عزيزا. يعني احنا حميد؟ طب يعني ايه الله صميد؟ قول لك ما تسال هو الدين فلاخر الدين الغاب. طب ليه سهل؟ طب وكرزان كرزان دهن دهن دهن ده بها بها بحيات بحيات لمقفا جميل مقفا طلق طاق سين نور أدم حاق أنا الأسى التهمين فاتمده الكبب وحدايا إيه ده ونلاقيه بعد كده يترجم بعمق الجبل قليل ويهجم الناس ده ذكر ربنا؟ لا والله الذكر يجب فيه ان تتوفر اركان العباده نيه خالقه وصوره عمل مكروه. هذا ومن العبادات القوليه انضباط الالفاظ بشرع الله. كل كلمه تتكلمها وكل اسم تتسمى به يجب ان يكون منضبطا بشرع الله والا وقعت في الشرك بالله. كيف ذلك؟ في كلامنا العادي نقول الله هي من الشرك في حياه الناس. كيف؟ واحد يقول لك اعتمدت على الله وعليه، توكلت على الله وعليه، نلي ان الله وانت وامثال ذلك كم تسمع في كل ما واحد عاوز يقضي مصلحه من الثاني كل كلمتين دول انا اعتمدت على الله عليك خلاص استعنت بالله فيه كالذي قال ما شاء الله وشئت. لا النبي عليه الصلاه والسلام لما سمع رجل يقول ما شاء الله وشئت قال اجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده. وبعدين النبي عليه الصلاه والسلام علمه قال ولا بد الله هذا ما شاء الله ثم شئت. اعتمدت على الله ثم عليه، توكلت على الله ثم عليه، ثم جئت صحيح. انما وحده تمتع الله عليك يبقى الاعتماد كله على الله والتوكل كله على الله والمشيئه لله ثم انت كسبت. بهذا يصح النظر. تقول اعتمدت على الله ثم عليك، توكلت على الله ثم عليك. انما تمتع الله عليك كما يقولها العام او اي انسان على صدقه مليئة إلا الله في السماء وانت في الأرض، أو مليئة إلا الله ده من بركات الله وبركاته، أو اللي تجيله ده من بركات الله وبركاته، أنت وربنا وعقولها لا يصح. هذه الألفاظ لا تصح. لذلك سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما بيقول الشرك واقع في الأمة من دليل النملة السوداء على الصخرة الملزاة في الليلة الظلمة، وذلك بأن يقول الرجل لولا الكلب لسرق الدرهم. لولا الكلب لسرق الدرهم. ما نقول يا عباس لولا أن الله سخر الكلب لسرق الدرهم. ما هذا؟ إلى هذا الحد تكون الصدقة في العقيدة. وعندنا من يدعو غير الله ويستعين بغير الله ويستغيث بغير الله ويطلب المدد من غير الله ويعرف بغير الله. نعم هذا دين. ومن الدين انك اذا تسميت تتسمى باسم يرضاه الله عز وجل. لا يجوز لانسان ان يتسمى باسم غير صحيح. النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا من أصحابه يدعى أبا الحكم، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله هو الحكم وله الحكم. ثم كناه بولده، وكان له ولد يدعى شريح، فكان يكنى بأبي شريح. فإذن أبا الحكم لا يصح. كذلك قال عليه الصلاة والسلام: إن أقنع الأسماء عند الله يوم القيامة رجل تسمى بشاه شاء، أي ملك الملوك ولا ملك إلا الله. وفي رواية: إن أبيض رجل تسمى بشاه شاء، أي ملك الملوك ولا ملك إلا الله. وقوله أقنع يعني أحضر الأسماء أن يتسمى رجلا من شاهد الحقيقة كانت موجودة، يعني شاهد شاه الشاه ده ولا الخروف لسه صرت ما انتهيت. رجلا تسمى بشاهد شاه، أي ملك الملوك ولا ملك إلا الله. ومن الشرك في التسمية من تسمى باسم عبد فيه لغير الله، اي اسم عبد فيه غير الله، كان يسمى بعبد النبي وعبد الرسول وعبد الحسين وعبد المسيح وعبد الكعبه وعبد الرجال وامثال هذا من التسمية المعبدة لغير الله، فإنها لا تصح. وقد حكى علماء الأمة الإجماع على تحريمها، لم يستثنوا من ذلك إلا اسم عبد المطلب لتلفظ النبي عليه الصلاة والسلام به في قوله: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وكل تسمية بعد ذلك عبد فيها غير الله فإنها لا تصح. وهذا كله من العبادات القولية. فقد رأيت أهل الإسلام صورا ونماذج من العبادات القولية، ما يجب أن يكون توحيدا وما يجب أن نتنزه فيها عن الشرك، وإنما وقفت عند نماذج كثر الخطأ فيها ووقع الناس في الشرك بها وفيها. لذلك نوهنا عليها ونبهنا، فهذه نماذج من العبادات القولية، وبقيت العبادات الفعلية، أي تناولنا القلبية والقسم الأول من البدنية ألا وهو العبادات القولية. بقيت العبادات الفعلية موضوع محاضرتنا في أسبوعنا القادم إن شاء الله جل وعلا. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وارزقنا الإخلاص واجعلنا من المخلصين. علمنا ما ينفعنا وعلى بما علمتنا وزدنا علما. نعوذ بك من علم لا ينفع، قلبي لا يخشع، نفسي لا تجزع، وعيني لا تدمع، ومن دعوة لا يستجاب لها. نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم ارزقنا إخلاص التوحيد وصفاء العقيدة حين مسلمين، ربنا مؤمنين، حقنا بالصالحين، ارزقنا الإخلاص واجعلنا من المخلصين، وفقنا لما يرضيك، وبعدنا عما لا يرضيك، وارزقنا الهدى والصواب. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. الحمد لله رب العالمين، ولله وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.